شفي سبابا ضد وجدا ورقة وهيابا يا حبيب البكا شفي سلامة ضد مجدا ورفعة ومقاما خذت عقدا من المعالي نفيسا فيه سر قد حير الأفهام وبصوت الشوق أبحرا من دموع أفصحت بالذي أذاب الكلام أدر الكأس واسقنا شهد وصل رشفة منه علمتنا الغرام يا حداد الشوق في السودان عبد الله بن محمد الهرري أدعو لكم بالثبات قوة اليقين آمين